الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا فسار إلى أن لقيا من سفرهما هذا نصبا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أحمده سبحانه ما هبت جنوب وصبا وأصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخلائق عجما وعربا وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا وبعد باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. هذا هو الباب الذي بوابه الإمام النووي رحمه الله تعالى. حديث أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس. طبعا الحديث ده أوله يا جماعة قبل ما أقرأ الحديث، إنها جاءت امرأة تسأل ابن عباس، قال أبو جمرة كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، كنت أنا ترجمان، كان بيترجم الفارسية، ابن عباس لا يفهم هذه اللغة، وكان ابن عباس والي البصرة وقتها يومئذ، يعني كان هو والي البصرة وكان يترجم بينه وبين الناس. فقال له ابن عباس اجلس معي حتى أجعل لك من مالي نصيبا، على يعني تمن للترجمة. لذلك بعض العلماء أخذ من هذه الترجمة أنه يجوز أخذ الأجرة على الترجمة. قال أبو جمرة فجلست معه شهرين، فجاءته امرأة تسأل عن نبيذ الجر. قل ده مش مكتوب تقريبا عندي في السند ده، وأعتقد هذا في يعني الذي أقوله في رواية أخرى. جاءته امرأة تسأل عن نبيذ الجر، فقال لها ايه نبيذ الجر؟ ان انت تجيب جره، شفت الجره؟ الجره اللي هي معموله من الفخار دي، شفت القله؟ بنسميها قله، كان زمان بيسموها جره. الجره بتبقى اكبر شويه من القله كده، ست كان بيرسموها كده كتير جدا في الرسومات شايله الجره، ايا كان بقى شكلها ايه حجمها ايه، كانت ايام زمان، لكن كان ليها خرمه كده من الجنب، خدت بالك؟ فينتبذوا فيها. جزاك الله خير. ده من غير سكر؟ لا بسكر. لا بسكر، خضر الشيخ علاء. احنا الشيخ علاء تمام. طب احنا قلنا يا جماعه الشيخ علاء قبل انا اشرب الشيخ. الشيخ علاء هذا الشيخ عبد الله ابن الشيخ علاء معانا هنا، هذا الشبل من ذاك الاسد، عايزين نكرم اباك يا شيخ عبد الله. خد يا شيخ يا شباب يا مولانا. فكانوا بينتبذوا في هذا النبيذ في الجر. فأنا عايز أقول لك إن النبيذ في الجر حرام، ابن عباس ما عملش كده، وده من فقه ابن عباس. لما أجي أقول لك على حاجة حرام الأفضل أن أقول لك النص، يعني واحد داخل الإسلام جديد مثلا، فيجي يقول مثلا أنا أريد مثلا أن أشرب الخمر، أقول له إيه أنا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أقول له الآية أفضل ما أقول له حرام وحلال، أقول له النص. طبعا طالما هو يفهم النص أقول له النص على طول، ما كلمهاش بقى ابن عباس، ما كلمهاش الست اللي بتسأل دي، راح على طول قايل لها الحديث. أبو جمرة بيحكي لنا إحنا بقى الحديث، بيقول لك قدم وفد عبد القيس. أنا هقرأ الحديث كاملا بعد كده أبدأ أشرح الحديث. على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، فمرنا بأمر فصل. دي رواية البخاري اللي أنا قلتها، مسلم مش جايب كلمة فصل. فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من ورائنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. الرواية الحديث الرواية الثانية: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة: وربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. طبعا في رواية: من ورائكم. الرواية الثانية دي هي رواية البخاري، هو اللي رواها البخاري اللي أنا قلتها الثانية دي. نبدأ في الحديث: أن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس مع أصحابه: سيدخل عليكم وفد هم أفضل وفود المشرق. فقام إليهم عمر، قارك بقى شوف من الوفد اللي جاي ده، فإذا هم 13 رجلا، 13 واحد. فاستقبلهم عمر فدخلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متسارعين إليه، عدا رجل واحد اسمه الأشج، وهو قائدهم وهو رئيسهم الأشج هذا. فانتظر حتى خرج القوم ولبس ثوبين، يعني إزار والرداء نضاف كده، جاي من سفر طبعا متغبر هو، وراح منظف نفسه وراح داخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدهم. في رواية إن هو كان واخد باله من الشنط بتاعتهم لغاية ما يرجعوا، ده القائد يا جماعة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما في أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه. ده وفد عبد القيس. عبد القيس يا جماعة ده من ربيعة، زي ما سمعت في أول حديث قالوا إيه؟ قال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: من ربيعة. ربيعة ده ابن نظر ابن معد ابن عدنان. عدنان ده من ولد إسماعيل، هم من قالوا رأس القبيلة، لكن هم من بعضها، وده من باب تسمية يعني البعض بالكل، تسمية البعض بالإيه؟ بالكل، أو الكل بالبعض، زي ما كده ما تقول لحم الخنزير. لحم الخنزير ده حرام، والشحم حرام صح، والعظم برضه حرام. ليه ربنا بيقول بس لحم الخنزير؟ ويقول لك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. اللحم بس اللي حرام؟ وبعض الجماعة بعض المتفلسفين قال لك لا، ده هو اللحم بس اللي حرام والباقي حلال. لا، هو ده من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، يعني الشيء بإيه؟ ببعض أجزائه. لحم الخنزير هو الخنزير كله حرام، لحم وشحم وعظم وشعر وجلد كله حرام، خدت بالك؟ قالوا من ربيعة، قيس ده جزء من ربيعة، كانوا يسكنون البحرين، البحرين، وبعض القبائل توصل لحتة في العراق، قاعدين في البحرين وبعضهم إيه في جزء من العراق، بس هم في البحرين. قالوا له احنا بيننا وبينك أو نأتيك من شقة بعيدة، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. شقة بعيدة اللي هي البحرين، وبين البحرين وبين المدينة مضر. وبص كلمة كفار مضر دليل على إنهم من أول ناس أسلموا وفد عبد القيس ده. لذلك الصحابة قالت أول جمعة أقيمت في الإسلام بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد عبد القيس، اللي هم من ايه اصحاب عبد القيس دول. اول جمعه تتعمل في الاسلام بعد مسجد النبي، اول جمعه تصلى بعيد عن النبي، يعني قيمه صلاه جمعه وخطيب بيخطب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فين؟ كانت في وفد عبد القيس. كان اسلامهم بدري جدا جدا، لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه، من الوفد او من القوم؟ الوفد الوافد هو بيبقى يعني انت مبقى احنا موجودين مع بعض قبيله، عشان ننقي مننا ناس تفد على رجل عظيم بينقي افضل الرجال عنده فبيسموا وافدين، خدت بال حضرتك؟ من الوافد او من القوم؟ الشك والراوي. قالوا ربيعه، قال مرحبا بالوفد او مرحبا مرحبا. كلمه مرحبا دي كلمه عربيه اصيله وتعني السعة، يعني أنت نزلت في مكان واسع ونحن لنا عندنا سعة لك، أنت مش جاي في مكان ضيق ولا احنا متضايقين بمجيئك، لا الدنيا واسعة والحمد لله، ويعني تشرف، يعني أهلا بك. حتى كلمة أهلا دي النبي صلى الله عليه وسلم قالها أيضا، قال أهلا بابنتي. في رواية عائشة قال مرحبا بابنتي. الرحب يعني على الرحب والسعة، مكان رحب، مكان واسع، يعني مرحبا واهلا. كلمه اهلا معناها يا جماعه اهلا، ازيك اهلا يعني ازيك، يا ايه، يا هلا، يا ما هي يا هلا اهلا وهلا. اهلا يعني ايه يا جماعه؟ اهلا وسهلا، اقول اهلا وسهلا. اهلا يعني ايه؟ تعرف شيخ محمود؟ ها الله ينور عليك، انت جاي من سفر فوجدت اهلك فاستأنس، معنى كلمه ايه؟ استأنس. انت جاي قاعد فين؟ قاعد عند اهلك. انت كأنك فعلا انت مثلا يعني مسافر من هنا ورايح شغل سفر عمل، وسافرت مثلا بلد غريب، سافرت رحت الامارات مثلا، رحت وانت مستوحش، او ما رحت لقيت هناك ابن عمك وابن خالك وجوز اختك قاعدين في اوضه، ونزلت فنزلت في الليل في جنبهم، او نزلت في الاوضه بتاعتهم او في البيت بتاعهم، بتبقى حاسس بايه؟ انا نازل على اهلي، خد بالك انت، انا حسيت باستئناس، انا بستأنس. فهم بيقولوا له كده عشان خاطر ترحب بالضيف، تقول له كده مرحبا، كان واسع يعني، واهلا يعني نزلت على اهلك، احنا اهلك فاستأنس. سهلا يعني سهلا، يعني انت سهل علينا، انت مش في ناس ليها، نسأل الله العفو والعافيه. لذلك من اهل الجنه، اهل الجنه يا جماعه صفاتهم ايه؟ كل رجل لين سهل، يحس ان انسان سهل تكلمه. الزوجة اكتر زواج بيفشل لما يكون الزوج صعب مش سهل، يبقى مفيش سهولة في المعاملة، انت في كل حاجة عامل كده، كل حاجة لا، كل حاجة متعنت، هي تحس معاك في الكلام بصعوبة. فلما تبقى سهل بتبقى سهل، بتبقى انسان محبوب. شفت الست اللي في الحداشر، ست اللي حكوا في حديث عائشة قالت ايه؟ رقم ثلاثة ايه؟ سهلا فمتقى. لا لا، مش دي، ده دي الاولى كانت بتزم، اللي قالت سهلا فمتقى دي بتزم، لكن احنا عاوزين الثالثه ايه؟ مسؤول، ايه؟ نفسهم السؤال. والريح وريحه زرنب؟ لا ده بتتكلم على ريحته حلوه، الراجل مهتم بالمكوه بتاعت القميص وبيحط دايما ريحه ودايما مظبط نفسه كده. لكن عايز اقول ايه، لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سامه ولا مخافه ولا سامه. بص بقى الراجل ده اللي يمدح بجد، لا زوجي لا حر ولا قر، لا حر ولا بارد، لا مخافه ما تخافش منه وانت بتكلمه ابدا، واحده ما تخافش منه قاعده معاه، ولا سامه ما تزهقش منه خالص طول ما هي قاعده معاه، ما فيش زهق. في رجاله كده في زماننا اللي كده يرفع ايده يا جماعه صح؟ طب اللي كده صلي على النبي. شفت الكلام؟ والله حاجه جميله جدا. انت بقى هي انت بالنسبه لها سهل لين، تتكلم معاك اي كلام ما بتبقاش عامله حساب انا هقول ايه، انت انسان سهل خالص. فهو اهلا نزلت على اهلك، سهلا انت انسان سهل ولين واحنا بنحبك، يعني يا مرحبا بك. فقال مرحبا، مرحبا بالقوم او الوفد غير خزايا ولا ندامة. وغير خزايا يعني انتوا جيتوا من غير ما حد ما نأسر حد فيكم، فالخزي كل الخزي القوم اثرناهم ثم اسلموا، تحس ان هي فضيحه، فانتوا مش مفضوحين، انتوا جايين طبعا لله ورسوله من غير اجبار، من غير ما حد يجبركم، ولا تخش البلد وتقول يا اما تأسلم يا اما الجزية يا اما الحرب، حاجة من الثلاثة. احنا ما نقولش ولا حصل معهم الكلام ده خالص، ده هم مجرد ما سمعوا قال الله قال الرسول عملوا ايه؟ امنوا بالله ورسوله. خدت بالك انت؟ من غير اي حرب، من غير اي كلام، مرحبا من القوم غير خزايا ولا ندامة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه ضحك ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. سمعت الحديث قبل كده؟ سمعت الحديث قبل كده؟ اللي ما سمعش الحديث قبل كده يصلي على النبي، واللي ما سمعش برضه يصلي. صلي صلي. ربنا عجب وضحك، ربنا بيضحك، بيضحك. يضحك لك ضحك عبيده سبحانه وبحمده، والكيف ممتنع على الرحمن. ضحك ربنا من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. إزاي بقى؟ دول اللي دخلوا الإسلام وهم متكتفين. يعني متكتفين أسرى، يعني أسرى حرب. فلما دخلوا الأسرى ودخلوا بلاد المسلمين وشافوا معاملة المسلمين، هم طبعا دلوقتي إيه؟ أسرى. وشوف حسن معاملة المسلمين للأسرى، بيعاملوا كأنه مش أسير، كأنه مش أسير. ويا عزة وفخر والله، زي الجماعة بتقعد غزة كده ما بيعلوا، تلاقي ست يهودية وفي شعرها ومش عارفه، تحس ان هي بتعمل لهم كده وتقبل راس. شفت اللي هي بتقبل راس الراجل؟ مش عايزه تقول لهم انا مش عايز امشي من عندكم. فلما حبوا المسلمين اسلموا، فلما اسلموا دخلوا، هم اصلا داخلين الجنه هم ايه؟ بالسلاسل. هم دخلوا اصلا الاسلام هم متسلسلين. فعجب ربك من اقوام يدخلون الجنه بالسلاسل غير خزايا ولا ندامه. فقالوا يا رسول الله انا ناتيك من شقه بعيده، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. دل ذلك على أن هم كانوا مسلمين، وكلمة يا رسول الله في حد ذاتها دليل على أن هم مسلمين. خدت بالك؟ مش جايين لسه هيأسلموا، هم جايين مسلمين. لأن لو مش مسلم مش هيقول له يا رسول الله، هيقول له زي الأعرابي اللي قال له يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، أسألك بربك يا رب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. هو لسه ما عرفش أنه هو رسول ولا لا، عايز أكد ها؟ فمن خلق الأرض ومن خلق السماء ومن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك، عايز أتأكد أن ربنا أرسله الأول ولا لا. لكن دول بيقولوا على طول يا رسول الله. لذلك من أعظم الجمل اللي تلاقيها في القرآن محمد رسول الله، من أعظم الجمل اللي تلاقيها مبتدأ وخبر كده، محمد رسول الله، بيخبرك ربنا سبحانه وبحمده إنا نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام المفروض من دون ألف ولام، لكن أهل اللغة جوزوا لفظ الألف واللام، هي المفروض إلا في شهر حرام، كان أقولها إيه؟ إلا في شهر الحرام، وكأنهم بيعنوا شهر بعينه، مع ان الاشهر الحرام كم شهر؟ أربعة اللي هو رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، صح؟ مش ده حديث أبي بكر؟ مضر يا جماعة الخير كانوا بيعظموا حاجة اسمها شهر رجب، لذلك في الحديث تلاقيها في البخاري ومسلم كتيرة، يعني زي حديث أبو بكر اللي قلت دلوقتي ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في حجة الوداع قال يا الله ما ذكرني يا رب، قال أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أليس البلد الحرام؟ فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، أليس الشهر الحرام هو شهر ذي الحجة؟ إن الله عز وجل إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته كما خلق الله السماوات والأرض، يعني أول مرة، لأن هم من كتر النسيء اللي عملوه في الشهور، الشهور اتغيرت بقى لا سفر سفر ولا محرم محرم ولا رمضان رمضان، الشهور كلها متلخبطة مش مكانها، كل شهر مش مكانه. إيه اللي حصل بقى؟ يوم حجة النبي ربنا عدل السنة السنين كلها اللي فاتت وعدل الشهور كما كانت، فالنبي صادف ذلك في حجة الوداع، ربنا اللي قدرها له يعني، فراح قال للناس إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا 3 متتاليات ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ليه بقى نسب رجب إلى مضر دي؟ ليه نسب رجب إلى مضر؟ ما هو رجب شهر محرم عند جميع العرب، اشمعنا مضر؟ مضر دي أكتر بلد كانت بتحرم وبتعظم رجب، فانتسب الشهر ليها عشان تعظمها الشديد أوي المضر. يعني كان ممكن يحاربوا شهر حرام غير مضر؟ آه، يعني لو جيت في المحرم مثلا ممكن يحاربوا في المحرم، آه يقول لك آه خلاص إحنا يجي على أول السنة، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. خد بالك، يقدموا ويأخروا عشان خلاص الشهر ده سفر مش محرم، النهاردة واحد سفر مش واحد محرم، يعني إيه؟ يعني في قتال في الشهر ده ويقاتلوا في الشهر المحرم على أساس إنه هو إيه؟ سفر، يقعدوا يقدموا ويأخروا. لكن في رجب يستحيل، محدش فيهم يقدر يجي جنب رجب، ليه؟ تعظيما لرجب. فنسب رجب إلى مين؟ إلى مضر. فقالوا إيه بقى؟ لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أنت ما تيجي تتكلم عن الإيمان يا جماعة يبقى إحنا بنتكلم على إيه؟ على الاثنين. الله ينور عليك يا عم الشيخ، بتكلم على الإيمان والإيه؟ والإسلام. لذلك هنا تعريف الإيمان جه تعريف إيه؟ الإسلام. بص كده معايا، أقول لك شهادة ألا، طب ده تعريف الإسلام في حديث جبريل. ما هو إحنا قلنا لو اللفظ افترق التعريف اجتمع، لو اللفظ افترق التعريف اجتمع، ولو اللفظ اجتمع يبقى التعريف إيه؟ افترق. الكلام ده كان في أول حلقة يا جماعة، اللي عايز يرجع ليها. أنت نشرت الكلام ده على الصفحة؟ نشرت الحديث؟ أرشيف. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ينفع دلوقتي أنا أقول الله ورسوله أعلم؟ بعض الناس يجي تسألها دلوقتي يقول لك إيه؟ تقول له تعلم كذا؟ يقول لك الله ورسوله أعلم. غلط. لما كان النبي عايش صلى الله عليه وسلم نقول الله ورسوله أعلم، وفي أمور دينية، في أمور إيه؟ دينية. يقول واحد دلوقتي يسألك في أمر من أمور الدنيا وأنت ما تعرفش تقول الله ورسوله أعلم، على رسوله هيعلم إزاي؟ قول الله أعلم. شوش الله ورسوله، ما تدخلش الرسول في القصص اللي أنت فيها دي. قول الله أعلم. وما الله ورسوله أعلم ده أمر ديني. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رقم واحد إقام الصلاة، رقم اثنين إيتاء الزكاة، رقم ثلاثة صوم رمضان، رقم أربعة وأن تؤدوا خمسا من المغنم، رقم خمسة. خدت بالك إن هم الخمسة؟ وهو قال لهم إيه؟ فأول حديث قال لهم يا عم مش كهني، أمرهم بأربع، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، عشان أنتم واخدين بالكم الحديث. وهو راح قال لهم خمسة ما قال لهمش أربعة، قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، اثنين وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ليه بقى الخمسة دي؟ قال لك ابن القيم اللي بيقول يعني هو قال الشهادتين تبركا وليس واحدة من الخمسة. الأولانية خالص دي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي إيه؟ دي تبركا مش عيلها واحدة من الخمسة. أما مش عيلها واحدة من الأربعة، الأربعة بيبدأوا منين؟ من إقام الصلاة، من إقام الصلاة معاما الشيخ عبد الله، من إقام الصلاة. زي قول الله عز وجل كده، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. هو بدأ بدأ بلفظ الجلالة، فأن لله خمسه وللرسول، بس أنت لما تيجي تقسم بقى المغانم هتبدأ بمين؟ هتبدأ بمين؟ بالرسول. أنت هتبدأ بربنا إزاي؟ هتبدأ بربنا هتروح تدي الخمس؟ لا، ليه جاب لفظ الجلالة في الآية؟ تبركا. أنتوا معايا يا جماعة ولا أنتوا حد كان صايم النهاردة؟ ها؟ الجمعة في صيام؟ مفيش صيام، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك الصوم. يعني واحد بيصوم يوم ويوم، ما تجيش تقول له يصوم الجمعة منفردا، ما هو يوم ويوم يا مولانا، ما هو صايم الأربع فطر الخميس، صام الجمعة فطر السبت، معايا؟ فهيصوم الجمعة منفردا، ومفيش حاجة اسمها نهي عن صلاة عن صيام السبت طالما إن في صيام، في صيام يوم ويوم. ما هو صيام يوم ويوم ده أحب الصوم إلى الله، ده النبي نهى عن صيام اليومين اللي قبل رمضان وفي الآخر استثنى، قال إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. صح ولا غلط؟ صليت على الرسول فقالها تبركا، الشهادتين دول قايلهم إيه؟ تبركا. لكن هم بيبدأوا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وطبعا ما قالوش الحج، لأن الحج كان لمن استطاع إليه سبيل. هم زي ما بيقولوا لك كده، أصلا إحنا مش قادرين نجي للنبي لأن مضر بتقطع علينا الطريق، قطع طرق، كانوا قبل ما يأسلموا يعني، خلاص بقى أسلموا حسنوا إسلاما، كانوا قطع طريق، محدش يقدر يسافر، وإنت ما تقدرش تسافر من البحرين للمدينة إلا عن طريق مضر، لازم تعدي عليهم. إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، يعدوا بقى كده في شهر الحرام هم مستريحين، ولا حد يقدر يرفع عليهم سلاح ولا أي حاجة، ده شهر حرام. العرب كانت كلمتها واحدة، كانوا رجالة يعني، مش دلوقتي تلاقي معاهدات وتاني يوم المعاهدة يقوم يضربك بالنار. يا عم ده في معاهدة أضربك برضو بالنار، مفيش حاجة اسمها عندنا معاهدة، مفيش أصلا حاجة اسمها كلمة رجالة. الحمد لله، طب نورني يا عم السيد والله. وأن تؤدوا خمسا من المغنم، طبعا الجماعة الشيعة ماسكة في الحديث ده ايه؟ خمسا من المغرب، ويقول لك بقى احنا اهل النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم الخمس ده لآل البيت. بص المشايخ بتاعتهم يا مولانا مليونيرات. لا مليار ديرات، يعني بياخدوا خمس من كل حاجة، بيطلعوا الخمس، خمس أموالهم بيطلعوا لمين؟ للعمم بتاعتهم. والله ناس أغنية جدا جدا المشايخ عندهم، طبعا مش مشايخ ولا حاجة، دول ضلال، بس احنا بنقول مشايخ يعني باب من باب اللغة العربية بس. قال وأنهاكم عن أربع، ونهاهم عن الدباء. ايه الدباء؟ ايه الدباء شيخ محمود؟ ايه الدباء؟ ايه هو الدباء؟ الدباء شيخ عبد الله خالد؟ قرع. قرع يا عم شيخ، الله ينور عليك، قرع. الدباء النبي كان بيحب الدباء. قرع ده كان، شفت القرع ده؟ حاجه كده تخينه من تحت وطالعه كده، انت شفتها عند العسلي؟ ايه غير العسلي؟ لا غيره، يعني تخينه كده من تحت وبعد كده بتيجي بسحبه كده من فوق كده، انت بالك. هما بقى بيقوموا مقطعين الحته اللي فوق دي ومنخرينها من جوه ويخلوها مجوفه من جوه، وتلاقي البق اللي فوق ده ايه فاضي، وبقى فبيت عامله زي البراد. شفت البراد لما طيب عامله زي البراد، يقوم رامين فيها التمر النبيذ، يرموا فيها النبيذ، فهي نفسها بتخلي الحاجة تنتبذ سريعا، يعني الخمرة تتعمل بسرعة، بدل ما نقعد عشر أيام هم يومين ثلاثة وخلاص انتبذ بقى خمر. خدت بالك من النقطة دي؟ ده النقير، ده الدباء. ونهاهم عن الدباء والحديث ده يا جماعة الخير نسيت ما أقول لكم، الحديث أنا بقوله ده حديث منسوخ، حيث إحنا بنشرح فيه ده حديث إيه؟ يعني كل الأسقية اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجوز الشرب فيها بعد ما نهاهم. قال ألا في حديث مسلم حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال كنت نهيتكم عن النبذ في فعن النبذ في الأواني إلا الأسقية فانتبذوا في الأواني كلها ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا. فالحديث ده منسوخ بس هو لازم يتشرح لأن فيه معاني كبيرة جدا وفي حاجات مهمة كتيرة جدا. احنا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة مفيش حاجة مش مهمة. بعض الطيبين قبل كده كنت بشرح في حديث بيقول لي حديث علي بن أبي طالب لو تفتكر حديث علي بن أبي طالب كنا كان في مسجد النور في حوض الدرس فاكر الحديث ده خدناه على خطبتين الكلام ده من 5 سنين تقريبا أو 4 سنين كنت بشرح حديث بيقول لي ايه الفايدة أقول ايه الفايدة حديث رواه الإمام البخاري ومسلم وهو حديث متفق على صحته حديث علي ده حديث شيق وجميل والخطبتين دول لو كانوا متسجلين والله متسجلين صح فيهم من الفوائد ما فيهم اسمع الخطبتين دول وتيجي تقول لي ايه الفايده من حديث النبي. طب لو ما فيهوش فايده كان البخاري ذكره في صحيحه ليه؟ كان مسلم ذكره في صحيحه ليه؟ كان الصحابه قالوا للتابعين ليه والتابعين قالوا للتابعين التابعين ليه وتابعين التابعين قالوا للبخاري ومسلم ليه؟ كل الأجيال اللي هي عدت بعد النبي لغاية البخاري 255 هجريا كل السنين دي الناس عمالة تقول الحديث ده ليه؟ هما مش ما فيهوش فايدة. أبي أحكي عن سيدنا حمزة كان بيشرب خمرة قبل ما تحرم فراح ذبح الناقتين بتوع سيدنا علي وأخذ من أكبادهما وبطر أسنمتهما بقر بطونهما وأخذ من أسنامهما وعلي شاف منظره رضي الله عنه أفجعه فبكى فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل جدا ولك إيه الفايدة من الحديث؟ إيه الفايدة؟ الحديث منسوخ لكن الحديث فيه فوائد إحنا بنستفيد منه فوائد كبيرة جدا منها أن الإيمان أهو الإيمان قول وعمل بدليل إيه؟ بدليل حديث عبد القيس ده مش هو قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. طب إقام الصلاة ده عمل ولا مش عمل؟ عمل. إيتاء الزكاة ده إيه؟ عمل. الكلام ده إحنا قلناه تاني حلقة هنا. صوم رمضان ده إيه؟ يبقى الإيمان إيه يا جماعة؟ الأعمال دي داخلة في الإيمان. ونهم عن الدباء والنقير. إيه النقير بقى؟ هو أنا اللي من غير سكر ده؟ ده اللي مفيش سكر شيخنا كنت شربت اليانسون ده يا شيخنا برضو زي حالاتي كده. طب انا بكرش انت بكرش الدباء والنقير. النقير نخلة طعوها نخل بيتقطع ده طبعا كده في الغابات عشان خاطر تاخد الخشب تستفيد بيه. كل الحياة اللي احنا كل اللي حوالينا خشب. الخشب ده كله منين؟ الشجر ده اقطع بعد ما تقطع القعر بتاعها يقوموا حفرينه كده داير ما يدور يخلوه ايه زي الحلة ويدهنوه دهان كده معين بشجر بيتحرق بعد ما يتحرق يطلي بيه الخشب زي ما بيطلي بيه السفن خشب السفن برضه بعد ما يطلوها يحطوا في النبيذ. نهاهم عن هذه ايضا يبقى عن الدباء والنقيري اللي هو ده الحنتم اللي هي الجره اللي احنا قلنا عليها والمزفت وكل ما طلي بالزفت مش الزفت اللي في البترول دلوقتي وفاكر الزفت بتاع البترول لا الزفت ده برضو زي ما بقول لك كده كان بيجيبوا فيه بعض الاشجار بعد ما تنشف بيحرقوها فبتبقى طلاء للسفن بيطلوا بيها هو اسمه الزفت. والمقير اللي هو بيطلي بالقار زي المزفت بالظبط. قال صلى الله عليه وآله وسلم احفظوه واخبروا به من ورائكم. في رواية من ورائكم من اسم موصول من حرف جر فتبقى لك وده برضو من بعض احنا قلنا في درس من الدروس الناس كانت بتصحف لان مفيش نقاط اكتب من ورائكم. انت ما تيجي تقراها تقراها ايه فيما بعد، عد على الكراسه اللي انا كاتبها دي سنه سنتين ثلاثه نسيت، هو قال من ورائكم ولا من وراءكم؟ هي ايه؟ يوم قايل لك اللفظين زي ما قلت كده قبل كده في حديث ابي بكر، حرم عليكم عليهم الفيل او القتل، هي الفيل ولا القتل؟ يوم جايب اللفظين احتياطا عشان ما بقاش كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ فمن ورائكم ومن وراءكم والاثنين بمعنى واحد، اللفظين بمعنى واحد. هنا نكتة يا جماعة، ونكتة في اللغة يعني فائدة، نكتة يعني احفظوه، يدلك على ان العرب كانت تعتمد الاعتماد الاصلي الاصلي على الحفظ مش على الكتابة. الكتاب كانوا فيهم قليل جدا، يعني كانوا معدودين، الناس اللي بتكتب وتقرأ في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معدودين على صوابع الايد الواحد ولا الايدين، مش مشكلة. كان من ضمن اللي بيكتبه عمر كان كاتب، يقول لك عمر كان كاتب، معاوية، عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيكتب، لكن أغلبهم إيه؟ أميين لا يكتبون ولا يقرؤون، ما يمسكش المصحف يقرأ منه كده، ما كان بيقرأوا القرآن إزاي؟ بالحفظ، يقرأ عليهم الكتاب يكتبوا، النبي كان ليه كتاب بيكتبوا، لكن أغلب الصحابة ما تيجي تقرأ القرآن تقرأه عن طريق إيه؟ الحفظ، زي ما قال لجبريل صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ. يعني ايه ما انا بقارئ؟ انا ما بعرفش، ما انا ما درستش، انا ما درستش ولا تعلمت قرايه ولا تعلمت كتابه، ده معنى الكلام. انا تعلمت قرايه ولا تعلمت كتابه، ما انا بقارئ يعني ما بقراش ما تعلمتش، فضمني في الحديث يعني. وقال صلى الله عليه واله وسلم ان امه اميه، ان امه اميه لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وضم الإبهام في الأخرى. يعني الشهر إيه وإيه؟ 30 و29. الله ينور عليك، شهر 30 بيجي 30 وبيجي إيه؟ بيجي 29. إحنا أمة أمية، مش معنى أمية إحنا ما نتعلمش، لا، أمية يعني هم من كانوا بيعتمدوا اعتماد أساسي على الحفظ. في حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، لا أذكر الصحابي والله، قال الراوي اللي هو الصحابي ده، قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، فخطب الناس حتى أذن لصلاة الظهر، نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر فخطب في الناس حتى صلينا العصر، ثم صعد المنبر فخطب الناس حتى غروب الشمس، نزل بقى فقال كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، حفظ من حفظ ونسي من نسي. قال دي الشاهد من كلامي بقى، قال هذا الصحابي فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا إيه؟ أحفظنا. وأنا بستغرب جدا جدا جدا لناس تيجي تقول لك إيه الفايدة، والله سمعتها من للأسف من أهل العلم، وانا يعني يحزنني ان اجد هذا الكلام من اهل علم او واحد يعني ربنا اتاه علما، ان يقول لك فايده ان انت تحفظ البخاري او تحفظ مسلم، ما انت كده الكتاب هيزيد نسخه. يا سلام، الكتاب هيزيد نسخه؟ يعني حفظك في قلبك البخاري لا قيمه له؟ حفظك للاحاديث والعلم جواك لا قيمه له؟ عايز أقول لك لا علم بلا حفظ ولا حفظ بلا تكرار. كان معنا زمان زمان قوي شيخ، وكنا بناخد على إيده الفقه، وكان كل ما أسأله وأنا ماشي معاه في الشارع، طبعا بنروح مسجد ناخد درس ونجي من الدرس وكده، يعني الكلام ده بنقول من 20 سنة 22 سنة، ناخد درس ونجي من الدرس وأنا ماشيين في الطريق أقول له المسألة الفلانية يا مولانا ما القول فيها، يقول لي هراجع المسألة في البيت وهرد عليك. لو الشيخ حافظ الدليل كان عمل ايه؟ كان على طول، لا زي الشيخ مصطفى العدوي كده، يقول لك قال الله كذا، قال الرسول كذا، وقال الصحابي كذا، وقال كذا، وقال كذا، فلان كذا، وقال فلان كذا، يجيب لك الدنيا كلها وهو قاعد، وهو ماشي معاك في الشارع، هو راكب معاك العربية. ده العلم ولا العلم اللي انا اقول لك استنى لما اروح اراجع المسألة في البيت؟ ها اسمع كده الشيخ، اسمع الشيخ، انت تجد العجب من الشيخ مصطفى العدو على كبر سني، تجي ده عاجب والله العظيم، تقعد كده هو قاعد كده والاسئله تجيله سبحان الملك العظيم. انا نفسي بستغرب، انا نفسي بستغرب والله، يقوم قاري الدليل من الكتاب في الاول، يبدا بالكتاب القران ويجيب كل الادله من القران في مساله واحده بس، يجيب كل الادله وبعد ما يخلص يقوم جايب الادله من السنه كلها. انت واخد بالك هو اصلا السؤال لا على البال ولا على الخاطر، هو جاي له كده من غير ما مش مستعد ليه يعني. ده جاي منين يا اخواني؟ جاي عشان خاطر الحفظ ملوش لازمه؟ طب لو الراجل ده مش حافظ كان افتى الناس ازاي؟ كان قاعد كده وافتى الناس ازاي؟ قول لي كده، قاعد هو قاعد دلوقتي بيفتي الناس على الهوى مباشره. انا قاعد اهو، او ما تسالني مساله اقول لك استنى اشوف الشيخ جوجل بيقول ايه الاول، واقوم كاتب السؤال على جوجل واقوم جايب المساله ومقري لك من هل هذا علم؟ ده علم ولا علم تقول لي المساله الفلانيه يا شيخ القول فيها بالحلال والحرام اقول لك ايه؟ لا، قال الله عز وجل كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. لسه والله نشر على الفيس عندي نشر البوست ده، عالم العلماء كتب الكلمتين دول. فحواهم يعني لا علم بلا حفظ، والله العظيم لا علم بلا حفظ. اخ عايز يطلع، واخ صديق ربنا يفك كربه، عايز يطلع المنبر وهو لسه محفظ ثلاث اجزاء من القران. يا ابني هتطلع اذا كان اصل المنبر ده قال الله قال رسوله. ما يا شيخ انا سالت الشيخ الفلاني قال لي يا عم هو في حد دلوقتي يا عم اجتهد، سيبك من الشيخ، سيبك من الشيخ ابو همام. الشيخ ابو همام ده ياش يا عم، سيبك من الشيخ ابو همام وانا الشيخ بجله مش هقدر اتكلم فيه نص كلمه. لكن هل ينفع اطلع فوق المنبر وانا المفروض استدل بايه هي اصل الموضوع ما استدلش بيها؟ ده هي اصل في الموضوع. ينفع؟ والله العظيم سمعت خطبه كامله ساعه، كان قدر ربنا يعني اسمعها ساعه، وشيخ فوق المنبر بيتكلم ساعه كامله. الكلام ده بدري يعني، مش ايام اللي احنا فيها دي. قعد ساعه المنبر بيتكلم الخطبه عن الاستقامه. والله العظيم الحديث الوحيد العمده اللي هو الوحيد اللي بيتكلم النبي فيه عن الاستقامه الوحيد، والله ما ذكره. ناهيك عن ان اللغه العربيه صفر، احاديث صفر، قران صفر. انا بسمع ايه؟ انا قاعد كاني انا قاعد تحت كاني بقرقش زلط تحت درسي. انت بتقول ايه؟ طب انا هسمعك ازاي وانت ما عندكش حاجه؟ فين حديث الاستقامه الوحيد اللي رواه الامام البخاري في صحيحه؟ حديث ابي عمره ان النبي رجل سال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك، قال قل امنت بالله ثم استقم. ده الحديث العمده وما فيش غيره اصلا صحيح. انت ما جبتوش الحديث الوحيد، ما جبتوش. انت مش بتتكلم عن التوبه عشان اقول لك فيها 15 حديث ولا فيها 30 حديث وانت جبت حديثين ثلاثه؟ ده انت ده حديث الموضوع ده كله، دور كده من ورايا وشوف الاستقامه فيها كم حديث صحيح، هتلاقي هو الحديث ده والحديث الوحيد ده ما جابوش. طب انت كراجل عايز تطلع منبر ومش حافظ حاجه من كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هتطلع هتقول ايه للناس؟ قول لي هتقول ايه للناس لما الحفظ ملوش لازمه؟ الحفظ ملوش لازمه، خلاص ما تتصدرش بقى، خلاص طالما الحفظ ملوش لازمه خليك انت في القشور، علم مصطلح حديث زي ما انت عملت، علم مصطلح حديث واخرك مصطلح حديث، وتمسك الكتاب واخرك من الكتاب تقرا. هو ده اخرك. لو كنت تقول لهم قال الله قال رسوله، لا ذلك يستعجب جدا لما يسمع بعض الاحاديث في البخاري ومسلم. انك قرات وقلت الكلام ده قبل كده بس مش هنا. واحد من طلاب علم الحديث تخيل وقال وسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انما سمي الخضر خضرا انه جلس على فروه بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء. قال لك في وسط بقى الاخوه والدنيا كلها على النت الكلام ده يا جماعه، احنا في صفحه كده جميله انصحك بيها اسمها ايه؟ ملتقى اهل الحديث. ايه جوجل، الشيخ جوجل على جوجل اكتب ملتقى اهل الحديث خدت بالك؟ فهو بيقول عن نفسه يعني قعد ينكر ويستنكر، يستحيل هذا الحديث يكون صحيحا، وهذا الحديث النكارة ظاهرة على لفظه وفي معناه وفي لفظه ركاكة. والكلام بقى ايه كتر بقى كلام طالب علم يعني. قال لك واتصدمت ان الحديث رواه البخاري ومسلم. البخاري ومسلم يا جماعة أصل الأصول في العلوم الشرعية كلها كلها. أنا بقول لك هو كلها. لما تيجي تدرس علوم القرآن أنت محتاج للحديث، ما تدرس حديث هتدرس حديث يعني محتاج للحديث. ما تدرس مثلا فقه الأصل قرآن والحديث، عقيدة اقرأ كده العقيدة الوسطية لابن تيمية. ابن تيمية لم يتكلم في الوسطية إلا بإيه؟ بقال الله قال الرسول بس. إيه العقيدة الوسطية دي؟ هي قال الله قال الرسول، ما تكلمش أي كلام تاني. عقيدة فقه تفسير سيرة أي حاجة أنت في علم الحديث أصل احفظ احفظ، لأن ما حفظتش مفيش علم، لا علم لك. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان اعتماد الأمة الأول على الحفظ. لذلك بنقول يا الناس اللي بتتكلم ان الحديث ما كانش بيكتم على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وانا اتكلمت الكلام ده في الخطبه في مسجد ذي النورين هنا في خطبه ابي سعيد الخدري، الحديث بتاع ابي سعيد: لا تكتبوا عني الا القران، ومن كتب عني غير القران فليمحوه. انا اتكلمت في المسجد ده عن الخطبه دي، واتكلمت عن كتابه الحديث. كانت الامه اصلا بتعتمد على الحفظ مش بتعتمد. ده النبي نفسه كان جبريل بيجيله يقرا عليه سوره زي سوره التوبه. شفت سوره التوبه دي كم صفحه؟ كم صفحه؟ كتير، ها معديه الجزء. هي النبي يسمعها لمره واحده اتحفظت كلها في صدره. اي نعم بمساعده من الله عز وجل. ها ده حديث ابن عباس: ان علينا جمعه وقرانه، فإذا قرأناه فاتبع. كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يعاني من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، كان مما يحرك شفتيه. فجبريل يتكلم بالآية يقوم النبي عشان يرجعها وما ينساش يعمل إيه؟ يحرك شفتينه باللي هو بيقوله جبريل عشان ما ينساش. فراح ربنا قال له إيه؟ إن علينا جمعه، يعني جمعه لك في صدرك، وقرآنه، ثم علينا بيانا، يعني احنا علينا ان انت تقرأه، مالكش دعوة انت بس ايه. فاذا قرأناه يعني ايه؟ اسمعوا بس، ما تحركش شفايفك تاني، ما تحركش شفايفك تاني، اسمعوا ايه وبس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ابن عباس اللي بيقول، والحديث رواه الامام البخاري في صحيح في كتاب بدء الوحي. فكان النبي بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع، فاذا انصرف جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه بالظبط، ولا حرف زياده ولا حرف نقص. امه الحفظ دي ابو هريره عابوا عليه. قالوا طبعا ابو هريره مده يا جماعه مده اسلامه كلها 3 سنين، مده صحبته للنبي كلها على بعضها كم؟ 3 سنين. هو من ساعه ما جه اسلم اصلا قعد مع النبي لغايه ما مات كم سنه؟ 3 سنين. وابو هريره اكتر واحد حدث عن النبي. فكان ابن عمر يقول أكثر علينا أبو هريرة، مش ابن عمر بس بصراحة يعني، والصحابة كله، بس أنا بقول ابن عمر لأني ورد حديث في البخاري ومسلم عن ابن عمر في حديث قراطين في الجنة. مين الناس بتاعت قراطين في الجنة؟ حديث ابن عمر ده. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها وفرغ من دفنها فإنما يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقراط. لما سمع ابن عمر الحديث من أبو هريرة عليه قال: من أين جئت بهذا يا أبا هريرة؟ جبت الكلام ده منين؟ ويقول أكثر علينا أبو هريرة يأتي بأحاديث لم تأتي بها المهاجرون ولا الأنصار. تجاب الكلام ده كله منين؟ فلما ثبت عند ابن عمر الحديث ده من صحابي تاني غير أبو هريرة، فقال: كم أضعنا من قراريط يا أبا هريرة. خدت بالك؟ أبو هريرة بقى بيقول على الكلام اللي بيقولوا المهاجرين والأنصار، يقولوا إيه؟ يقول إيه؟ حديث رواه البخاري ومسلم أيضا، يقول إيه؟ يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، والذي نفس أبي هريرة بيده، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ولعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لولا الايتين دول ابو هريره ما كانش حدث بحديث واحد، ان خايف ان هو يكتم حديث يكتم علم عنده. ان الذين يكتمون ما ايه ما انزل الله. ثم يقول: ان اخواننا من المهاجرين كان اشغلهم السفق بالاسواق، وان اخواننا من الانصار كان اشغلهم العمل في اموالهم. المهاجرين كان كل شغلهم في المدينه ايه؟ عايز يتاجر عشان يكسب عشان ياكل عياله عيش. والانصار كان سيدنا عمر نفسه معاه صحابي جليل كان في العوالي من المدينه، كان صعب ينزل النبي كل يوم، كان يخلي صاحبه ينزل يوم ياتيه بالخبر وعمر ينزل يوم ياتيه بالخبر. خدت بالك؟ يعني عمر اللي هو جزء يعني النبي واخد بنته حفصه اللي هو يعتبر صهر النبي صلى الله عليه وسلم، صهره والوزير الثاني ليه. خدت بالك انت؟ يعني كالسمع والبصر بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقعد معاه يوم او يوم لا. قال: ان اخواننا من المهاجرين كان اشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخواننا من الانصار كان اشغلهم العمل في اموالهم، وان ابا هريره كان يلزم رسول الله لشبع بطني. انا مش عايز حاجه من الدنيا غير لقمه اشبع بها بس، مش عايز حاجه غير ان اشبع، مش اشبع عشان خاطر اعيش. زي ما كده علمونا كنا في الجيش كده في 2001، يقول لنا كده الراجل الشاويش يقول لي، يقول لنا كلنا يعني، ان احنا مش بناكلكم عشان تعيشوا، انتوا احنا مش احنا مش مش مش بنعيشكم عشان تاكلوا، احنا بناكلكم عشان تعيشوا. شفت الفرق؟ كلمه حلوه. انت مش عايش عشان تاكل، انت بتاكل، في فرق كبير جدا. انت بتاكل عشان تعيش، مش عايش عشان تاكل. انت مش عايش عشان تاكل، انت بتاكل عشان تعيش. هو كان ابو هريره كان فقط عاد مع النبي، انا عايز اعيش بس، عايز اللقمه اللي تعيشني، عايز اللقمه اللي تعيشني عشان استمر قاعد مع النبي، الازم النبي لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم يلقى ربه صلى الله عليه وسلم. وان ابو هريره كان يلزم رسول الله لشبع بطنه، فيحفظ ما لا يحفظون ويحضر ما لا يحضرون. ولقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يبسط رداءه فأغرف له فيه فلا ينسى بعده شيئا. قال: فبسطت ثوبي كده، يعني عمل كده، بسط ثوبي يعني عمل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه، عمل كده، خد حاجة كده وراح حط إيه، قال: ضمه إلى صدرك، لأبو هريرة. راح أبو هريرة عمل إيه؟ قال: فضممته على صدري فما نسيت شيئا بعده. خدت بالك؟ فما نسيت شيئا بعده. فأبو هريرة ما كانش كاتب بس كان إيه؟ كان حافظ. فالأمة اعتمادها الأول على الحفظ مش على الكتابة. هذا وما كان من توفيقي فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر الفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.